بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس الثالث من دروس التعليقات على الواسطية. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. حسنت. بعد أن ذكر الشيخ وأشار إلى الآيات بأنه لا أصدق من الله حديثا ولا قيل، قال: ثم رسله، لا أصدق من الله حديثا، ثم رسله صادقون مصدقون. هم صادقون لقيام الصدق بهم في أقوالهم وأفعالهم وما يبلغون به عن ربهم سبحانه وتعالى، ومصدقون يحتمل معنيين: أحدهما أن الله صدقهم وهيأ لهم من الأمم والأتباع من يصدقون، أو أن يكون المعنى مصدقون أي يجب تصديقهم. في بعض النسخ ومصدقون بدل مصدقون، صادقون ومصدقون، أي مصدوقون فيما أوحي إليهم أنه صدق من الله عز وجل. ولهذا هو الذي أخبر بالصدق، والذي جاء بالصدق هو الصادق. فرسل الله عليهم الصلاة والسلام هم صادقون ومصدقون، وجاءوا بالصدق وأمروا به إلى آخره، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلم. لأن كل من حاد عن طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام فقد قال على الله عز وجل بما لا علم له به، سواء مقالات المتفلسفة الجاهلة، الجهل المطبق في الله وأسمائه وصفاته وخلقه وتدبيره. فهؤلاء من أعظم الجهلة، المتفلسفة من أعظم الجهلة بالله. كل الفلسفة المتعلقة بالله كلها جهل، ليس فيها من الحق إلا زبدة يسيرة يعلمها الأطفال، وهي أن هذا العالم لابد له من خالق أو محدث. هذه هي نتيجة الفلسفة من أولها إلى آخره. أما على التفصيل فكل ما جاء به أتباعهم من المتكلمين أو الذين يقولون على الله بغير علم، فهؤلاء أيضا لا يعلمون الحق ولا يقولون به، ومن ثم فليس طريقهم طريق الحق أبدا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه الآية التي كثيرا ما يذكرها هو وابن القيم والأئمة رحمهم الله تعالى، وهي ختام سورة الصفات. ولهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب. فسبح ربه، سبح الله عز وجل نفسه وهو رب العزة، وسيأتي ذكر العزة في أسمائه في صفاته سبحانه وتعالى. فسبحه عما يصفه به المخالف، وسلم على المرسلين، ثم ختمها بالحمد لله رب العالمين. فهذه الآيات جمعت ثلاثة أمور: الأول تسبيح الله وتنزيهه عما وصفه به المبطل، الثانية السلام على المرسلين لسلامة ما قالوه وما أتوا به من الخطأ أو العيب أو نحو ذلك. والثالث حمد الله عز وجل لما له من نعوت الكمال. تذكرون في بداية الدرس الأول قلنا أن الله يحمد وله كمال الحمد لأمرين، أحدهما لكماله في أسمائه وصفاته، والثاني لكمال إحسانه إلى الخلق. فهنا لكمال أسمائه وصفاته فالحمد لله رب العالم. ولهذا جاء في آية أخرى في سورة أظن النمل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فسبح نفسه هكذا يقول شيخ الإسلام عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. نعم يا شيخ. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. حسنت. وهنا أشار إلى المسألة التي ذكرناها في مقدمة ذكر طريقة السلف، وهو سبحانه جمع فيما وصف وسمى به نفسه، هكذا النسخة التي عندي، وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. جمع بين النفي والإثبات، النفي نفي النقائص، والإثبات إثبات الكمال. وهنا مسألتان إحداهما مرت، وهي أن الأكثر فيما جاءت به الرسل وما جاء به كتاب الله سبحانه وتعالى هو الإثبات المفصل والنفي المجمل، وقد يأتي على العكس وهو قليل. الأمر الثاني وهو المهم هنا أن النفي الذي جاء به الكتاب والسنة غير النفي الذي جاء به أهل التعطيل وأهل الكلام. فالنفي الذي جاء به الكتاب والسنة هو النفي غير المحض، ونعني به النفي الذي يترتب عليه إثبات كمال. أما النفي الذي جاء به المتكلمون فهو النفي المحض الذي لا يترتب عليه كمال. وقارن بين ما في الكتاب والسنة من النفي وبين ما في كلام المتكلم، تجد هذا واضح. في الكتاب والسنة ما من نفي إلا ويترتب عليه كمال، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقومته، وما كان الله ليعجزه لكمال، لا يعزب عنه مثقال ذرة لكمال، الأول لكمال قدرته وهذا لكمال علمه، وما مسنا من لغوب لكمال قدرته سبحانه وتعالى. يسمى نفي غير محض بمعنى أنه يترتب عليه الكمال، بينما لو قرأت في كتب المتكلمين ما تجد يترتب عليه أي كمال. المعطل الغلاة ليس له سمع، ليس له بصر، ليس له علم، ليس له حكمة، ليس له عز، نفيتها. الذي يترتب على نفيها بالعكس هو التنقيص، فضلا عن أن يكون فيها رائحة التنزيه. ومثله نفي الألفاظ المجملة، ليس بجسم، ليس بعرض، ليس بكذا. طيب إذا نفيتها ما هو الكمال الذي من وراء ذلك؟ هكذا ينصون، ليس بجسم ولا عرض ولا طول ولا كذا ولا امتداد ولا. طيب ما الذي يترتب على هذا النفي من الكمال؟ يترتب عليه الغموض، وأحيانا التعطيل، وأحيانا نفي الوجود بالكلية. فالنفي في الكتاب والسنة هو نفي للكمال. بقي هل هذه تسمى صفات سلبية أم لا؟ بعض العلماء المعاصرين سماها سلبية، يسميها الصفات السلبية، والذي أراه والعلم عند الله أنه ما ينبغي الوصف بهذا، أرى أنه لا يوصف الله بالصفات السلبية هكذا، وإن كان المقصود بها صحيحا وهو النفي الذي يترتب عليه إثبات، ماشي هذا؟ وإنما الأولى أن يقال يوصف بالسلب أو النفي، وكلمة النفي أولى، الذي يترتب عليه كمال، الذي يترتب عليه كمال. لماذا؟ نقول لأن صفات الإثبات هي التي تطلق، يوصف الله، يسمى الله، صفات الإثبات وتذكره على التفصيل. أما النفي فهو نفي، وهذا النفي إنما تظهر منزلته وقيمته في ما يترتب على هذا النفي، فليس النفي بمجرده مدحا، وإنما النفي لأنه نفي نقص يترتب عليه كمالا جاء وصف الله عز وجل به في الكتاب والسنة. ثم قال الشيخ رحمه الله وهو سبحانه، ثم قال الشيخ: فلا عدول، انتبهوا لهذه العبارة، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون. لماذا؟ لأن المرسلين جاءوا بإثبات الأسماء والصفات وأوضحوها أعظم الإيضاح والبيان وكرروا ذلك، ولم يرد عن الرسل عليهم الصلاة والسلام ولا عن الأنبياء إخبار عن أسماء الله وصفاته بأنها تؤول أو أنه لا يراد بها ظاهرها أو أنها على خلاف مدلولها المعلوم، لم يرد في ذلك. ثانيا، وهذا من فوائد الحموية وهي من المتون المهمة جدا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو آخر الرسل قد علم أمته كل شيء حتى الغائط وقضاء الحاجة، فمحال أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور ويترك الأمر الأعظم لا يوضحه ولا يبينه، خاصة أنه متعلق بالله والإيمان به ومعرفته. ثم نقول ثالثا أيضا، محال أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أمسك عن بيان المعاني الحقة للأسماء والصفات حتى جاء بعد ذلك المتكلمون والفلاسفة فعرفوها، صحيح، وهذا من أوضح تخبيطات المتكلمين، أنهم يزعمون أن الرسول والصحابة سكتوا وتركوا أو لم يبينوا، وبعضهم أحيانا يقول شغلوا إذا كان متأدبا مع الصحابة، وإذا لم يكن متأدبا قال إنهم لم يكونوا، يعني لم يكونوا أوتوا المعرفة والعلم والبيان والفصاحة والبلاغة التي جاءت عند المتأخرين. هذا كله بلا شك لا يليق، فمستحيل ألا يكون الرسول والصحابة عرفوا ثم جاء بعدهم. ولهذا إحدى المناقشات القوية زمن الواثق، الخليفة الواثق والخليفة الثالث الذي امتحن الناس بالقول بخلق القرآن، لما جاءه أحد الأئمة وناقشه في هذه الجزئية واستطاع أن يحرج أحمد بن أبي دؤاد وأن يسكت، وقال له في بداية المناظرة: تسأل ولا أسأل أنا؟ قال: دعه يسأل. فهذا الإمام الذي أتي به مقيدا وأبى أن يتكلم إلا بعد أن تفك قيوده ويناظر أحمد بن أبي دؤاد بحضور الخليفة الواثق، وجاء السؤال المتعلق بموضوعنا، قال: أسألك، هذا الذي تقول به من القول بخلق القرآن علمه الرسول الصحابة أو لم يعلموا؟ قال: لم يعلموا. قال: شيء لم يعلمه الرسول ولا الصحابة تعلمه أنت؟ قال: لا لا. فرجع، قال: لا أعلمه، لأنه إذا قال لم يعلموا يعني أنت أتيت في جديد. ففي الحال رجع فالتفت إلى الخليفة: هذه واحدة. قال: لا أعلمه. فقال له السؤال الآخر: علمه الصحابة تكلموا به أو سكتوا عنه؟ إذا كانوا علموه فهل تكلموا به أو سكتوا عنه؟ فقال: سكتوا عنه. فقال له السؤال شيء سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، لماذا لا تسكت عنه وأنت تتكلم به؟ فالقضيتان واضحتان، هذه المقالات البدعية مقالات المتكلمين علمها الرسول والصحابة أو لا؟ فإن زعموا أنهم أعلم منهم فهذه الطامة الكبرى، وإن قالوا لا كانوا مشغولين بالجهاد ونحو ذلك، فهذه المقالات التي تزعم المتأخرون أنهم قالوها، هل قالها الرسول وقالها الصحابة وأخبروا بها الناس أو سكتوا عنها؟ سكتوا عنها علما بأن مثل هذه المقالات المتأخرة المناقضة لدلائل الكتاب والسنة أصلا ليست من العقيدة ولا من الدين الصحيح بشيء، لكن هذا فيه دلالة لمن أراد أن يصل وأن يسلك أن يصل إلى الحق وأن يسلك طريقة السلف رحمهم الله تعالى، في أن لا يمكن إلا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم الحق وعلمه، وكما قلنا سابقا أوتي الفصاحة والبلاغة والإرادة الجازمة الناصحة لإيصال الحق إلى الناس بأيسر طريق، وهذا كله بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كمل له الدين، فكيف يأتي المتأخرون ليستدركوا؟ ولهذا قال الشيخ هنا فلا عدول لأهل السنة وجعل ما جاءت به المرسل، ما في طريق آخر عليهم الصلاة والسلام. لماذا؟ قال فإنه الصراط المستقيم. إيش معنى الصراط المستقيم؟ الشيخ الهراس رحمه الله تعالى له كلمة جيدة، يقول الصراط المستقيم واحد لا يتعدد، صح ولا لا؟ أي خط بين نقطتين كم واحد؟ واحد، ما يمكن يتعدد، وهذا دلائله من كتاب الله ومن السنة، وأن هذا صراطي مستقيم ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الرسول بين هذا عمليا من خلال الخطوط التي خطها، وعلى هذا لابد ما في طريق واحد، إما الرسل أو غيرهم، إما أن تنهج نهج ما جاءت به نهج الرسل فتأخذ طريقتهم أو ستأخذ طرقا أخرى، إذا ما في طريق آخر، ليس هناك طريق آخر للوصول إلى الله، وهذا فيه إشارة إلى ما سماه بعض السلف رحمه أو بعض الأئمة بتوحيد المرسل، بتوحيد المرسل، توحيد المرسل هو الله عز وجل، وتوحيد المرسل وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، لا طريق يوصل إلى الحق إلا عن طريقه. وبهذا العقل الفلسفي، الذوق الصوفي، الرؤى المنامية، الخيالات، هذه كلها خرافات لا قيمة لها، ولا يمكن أن توصل أصحابها إلى الحق. طيب ما صفة الطريق؟ ما هي صفة، يعني متى نعرف الطريق حتى نعرف أنه صحيح؟ قالك حتى نعرف أن الطريق صحيح لابد فيه من شروط. أولا الاستقامة، فالمعوج ما هو طريق مستقيم. ثانيا أن يوصل إلى المقصود. ثالثا القرب، وهذا مهم، الكلام الكلامي والفلسفي بعيد متعرج، والكلام السني المدلل من الكتاب والسنة قريب يوصلك بسهولة. ثانيا أن يتعين طريقا للمقصود، يعني بمعنى أنه محددة معالمه، مثل أن نقول ما جاء به رسول الله ما جاء به الكتاب والسنة في طريق معين ومحدود. خامسا ساعته لمن أراد أن يمر عليه، وهو محصور، هذا الطريق لي أنا، أنا أعتقد أن الحق منحصر في نفسي، لا، الطريق واسع يسلكه السالكون ويسيرون عليه. ولهذا الصراط مرة يضاف إلى الله ومرة يضاف إلى العباد، وأن هذا صراطي مستقيما أضافه إلى نفسه. وأحيانا يضاف إلى العباد مثل في سورة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم، وهو صراط واحد. طيب، صراط الذين أنعم الله عليهم، هذا هو الطريق، طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام، من النبيين والصديقين من أتباع الرسل، فهؤلاء أيضا لهم المنزلة العظيمة، والشهداء. والشهداء يراد به أحد معنيين، إما الشهداء الذين يشهدون، وهذا أحد تفسيري الآية في آخر الزمر وجيء بالنبيين والشهداء، المقصود بالشهداء الذين يشهدون من الملائكة والبشر وعباد الله، لأن هذا عام. والمعنى الثاني أن المقصود بالشهداء هنا هم الذين قتلوا في المعركة في سبيل الله، والصالحين عام لهؤلاء جميعا. تفضل يا شيخ. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. انتقل الشيخ الآن إلى البيان التفصيلي لما جاء في الأسماء في صفات الله عز وجل، وتلاحظون أن الشيخ هنا ذكر الصفات، لم يفرد للأسماء بحثا مستقلا، بينما مثلا تجدونه في مقدمة التدمرية لما ذكر الإشكالية ذكر جملة من إيش؟ من الأسماء، ثم عقبها اختصارا قال: ومثلها من الصفات، فذكر سمى الله وسمى الله وسمى عباده وكذا وكذا، لأنه كان يجيب عن إشكالية متعلقة بكيف يجمع بين أن الله سمى نفسه بهذه الأسماء وبعض المخلوقات قد يسمى بها. هنا ذكر جملة كبيرة من الصفات. طيب، لما لم يذكر الشيخ الأسماء؟ لأن الخلاف عليها ليس كبيرا من الفرق، إنما هو قول المتفلسفة والجهمية، غلاة الجهمية، هؤلاء الذين ينفون الأسماء مع الصفات. أما بقية المتكلمين والمخالفين ومن أراد أن يرسل إليهم مثل هذه الرسالة فهم مقرون جملة بالأسماء. وثانيا أن الشيخ أراد من إثبات الأسماء أن من أثبتها على طريقة السلف فمن باب أولى، فهو يثبت الأسماء لله عز وجل، خاصة إذا علم أن كل اسم من أسماء الله عز وجل فهو دال على صفة. فإذا علم ذلك فمعناها أن الحديث عن الأسماء الصفات لله عز وجل إذا أحكم فهو أيضا متضمن لإثبات الأسماء من باب أولى. واستفتح الشيخ رحمه الله تعالى كلامه بسورة الإخلاص التي جاء في الحديث الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن، ثم ثنى بآية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، كما ورد بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال: وقد دخل في هذه الجملة، دخل لأن أراد يذكر بعض ولا يذكر الكل، ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. وسورة الإخلاص سميت بالإخلاص لأحد أمرين: إما لأنها مخلصة لله خاصة به، لأنها مثبتة لله في ذاته وصفاته وكماله، فلم يدخل فيها خبر عن غيره، لم يدخل فيها خبر عن غيره، أو أنها هذا السبب الثاني مخلصة لقارئها والمؤمن بها، فمن آمن بها وأثبتها فهو مخلص لله عز وجل. وكونها تعدل ثلث القرآن ذكره العلماء رحمه الله تعالى، لأن القرآن هو أحد أقسام ثلاثة: إما علوم الأحكام الشرعية والحلال والحرام، وإما الأخبار من القصص والمعاد والجزاء والجنة، ويدخل في ذلك قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإما علوم التوحيد، معرفة الله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فهذا القسم الثالث هو الذي اشتملت عليه سورة الإخلاص، فقيل أو جاء في الحديث أنها تعدل ثلث القرآن. وقوله تعدل ثلث القرآن، قال العلماء تعدله في الجزاء والثواب لا في الإجزاء، لا في الإجزاء. فمثلا لا تصح قراءته عن الفاتحة، لو قرأ إنسان وقال لأنها تعدل ثلث القرآن فأقرأها ولا أقرأ الفاتحة في الصلاة، فيقال لا. وهذا كثير فيما يتعلق بالجزاء، ما يتعلق بالجزاء، ولا حاجة إلى تفصيل المسألة من الناحية الفقهية، فكثير مما ورد فيه الأجر العظيم هذا بلا شك هو أجر وثواب، لكن لا يعني أنه إيش؟ أنه بمنزلة ما ورد فيه الفضل من المبتلي منه في الآيات. نعم. طيب يا شيخ بسبقي الكلام على الآية، قل هو الله أحد، أحد الأحد هو الواحد، والأحد وصف أخص من الواحد، ولهذا الأحد هو الذي لا ثاني له ولا شبيه له ولا نظير له. الصمد هو السيد العظيم الكامل في سؤدده والكامل في صفاته كله، وهذا على مقتضاه أنه صفة ذات قائمة بالله. أو السيد الذي تصمد له الخلائق فتتعبده وتفتقر إليه في حوائجها كلها، وهذا مقتضى صفة فعل الله عز وجل. الثالث هو الذي لا جوف له، وهذا صح عن بعض السلف، ومعناه أنه منزه عن الأكل والشرب والولد ونحو ذلك. وهذه المعاني الثلاثة متلازمة، وبها يجتمع نوعاء التوحيد: المعرفة والإثبات والقصد والطلب في الصمد. المعرفة والإثبات في المعنى الأول والثالث. المعنى الأول أنه الصمد الكامل في سؤدده، والثالث أنه الذي لا جوف له، هذا كله توحيد المعرفة والإثبات. أما توحيد الألوهية وتوحيد القصد والطلب فيؤخذ من المعنى الثاني، وهو أن الخلائق محتاجة إليه، ولهذا هي تتعبده وتتقرب إليه وتفتقر إليه، فهذا هو معنى عبوديتها لله عز وجل، وهو مقتضى توحيد الألوهية. نعم يا شيخ. قوله لم يكن له، لم يلد ولم يولد، هذا جاء في الرد على المشركين الذين يقولون الملائكة بنات الله، وعلى النصارى الذين يقولون عيسى ابن الله، وعلى اليهود الذين يقولون العزير ابن الله، وعلى غيرهم من كل من اعتقد شيئا من هذا. ولم يكن له كفوا أحد أيضا، هذا نفي مجمل، والكفو هو المكافئ، فليس لله عز وجل كفي ولا نظير، فهو سبحانه وتعالى له الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، ولا شريك له في شيء من ذلك. نعم يا شيخ. قال: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. أي لا يكرثه ولا يثقله. أيضا آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، وهذا أيضا جاء فيه الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أبي بن كعب. وهذه الآية كسورة الإخلاص، هي في باب الأسماء والصفات، لكنها أيضا متضمنة لباب العبادة، يعني هذه الآية في توحيد المعرفة والإثبات، لكنها أيضا متضمنة لتوحيد القصد والطلب، اللي هو إيش؟ توحيد العبادة. لكن هذه الآية أصرح من قل هو الله أحد، لأن سورة الإخلاص قل هو الله أحد أخذنا توحيد العبادة من المعنى الثاني من معاني الصمد، ماشي؟ لكن بالنسبة لهذه الآية لا، جاء النص على مسألة توحيد العبادة في قوله: من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهي متضمنة أيضا، وإن كان الأصل أنها في باب الأسماء والصفات، لكن متضمنة لنوعي التوحيد. فالله عز وجل هو الحي الذي تقوم به صفة الحياة على كمالها، فهو الحي وهو من أسمائه، وهو أيضا حي لا يموت، فتقوم به هذه الصفة على الكمال. ولهذا جاء في كتاب الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وهنا قال: الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفى السنة والنوم والموت، نفيها دال على كمال حياته. طيب القيوم، القيوم مثل الصمد، له معنيان: المعنى الأول أنه الذي قام بنفسه بكماله واستغنى عن المخلوقات، والثاني قام بالموجودات فخلقها وأحكمها وقدر لها مقاديرها وابتلاها. وأيضا هذا الاسم وخاصة بمجموعها الحي القيوم يتضمن الصفات لله عز وجل، فكل منهما يتضمن صفات، فالحي يتضمن الصفات الذاتية، والقيوم يتضمن الصفات الفعلية. الحي صفة قائمة بالله عز وجل على وجه الكمال، وهي مستلزمة للصفات الذاتية. القيوم أيضا صفة قائمة بالله عز وجل، وهي متضمنة للصفات الفعلية. لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة هي النعاس أو مقدمة النوم. وقوله لا تأخذه، ولم يقل لا ينام، لماذا؟ قال: لأن النوم يكون باختياره، والأخذ يكون بالقهر. فجاء في هذه الآية: لا تأخذه سنة، فهي متضمنة أنه ليس له شريك، متضمنة للكمال لله عز وجل، لا تأخذه السنة. بينما المعنى الآخر وهو حق الذي هو بالاختيار جاء بيانه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن في السنن: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وهذا أنا قلت في السنن أيضا في صحيح مسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، هذا في صحيح مسلم. له ما في السماوات وما في الأرض، فهو ملكه ومدبره، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا فيه إشارة إلى الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. فالشفاعة المثبتة دلت عليها هذه الآية لأنه ذكر شرطها، فلو لم تكن هناك شفاعة البتة ما صار لما هذه الآية معنى. فإذا قال من الذي يشفع عنده إلا بإذنه دل على وجود الشفاعة المثبتة التي توفرت شروطها، وهي الإسلام والإذن والرضا، ويضاف إليها شرط الرابع وهو الزمان، وهذا إنما يكون يوم القيامة. والمنفية ما تخلف فيها أي شرط من هذه الشروط. فإذا تخلف الشرط وهو الإسلام وأساسه التوحيد كما في حال المشركين، فهؤلاء ليست لهم شفاعة. وتعجب، ونسأل الله الهداية للجميع، تعجب أشد العجب من كيف أن أولئك الذين يغلون في الأنبياء ويغلون في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشركون به طالبين شفاعته، فينقضون مطلبهم بفعلهم وبقولهم والعياذ بالله. يزعمون أنهم أعظم الناس حبا لله للرسول وتقديرا له وتوسلا به، فيشركون معه طالبين أعظم مطلب وهو شفاعته، فيحرمون بها، فيحرمون هذه الشفاعة لما وقعوا فيه من الشرك. والله إن الإنسان ليعجب أشد العجب كيف أن هؤلاء يصيبهم من غشيان المحبة والولة والروعة، روعة القلب، وقد يصل أحيانا إلى نوع من الإغماء حين يقدمون على مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن يخلطون هذا الولى برسول الله صلى الله عليه وسلم بالشرك بالله، فينقض عليه كل ما هو زاعم له من شدة الحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن رزق التوحيد فليحمد الله عز وجل على ذلك وليستمسك به. ونسأل الله أن يحفظ علينا إيماننا وتوحيدنا، وأن يعيذنا من الزيغ والانحراف والفتن ما ظهر منها وما بطن. كذلك أيضا إذا تخلفت أحد الشروط، إما عدم الإذن ولا عدم الرضا عن المشفوع له، لا شفاعة. ومثله الزمان، طلب الشفاعة في الدنيا لا يقبل، الشفاعة إنما يكون يوم القيامة. والرسول صلى الله عليه وسلم في حياته إنما كان يسأل ربه ويخبر، لما قال عن عكاشة: أنت منه، هذا خبر ليس شفاعة، قال أنت منهم. وأحيانا إذا سئل دعا الرسول صلى الله عليه وسلم، فمثل عكاشة أخبر أنه منهم، ما قال أسأل الله يجعلك منهم، قال أنت منهم. فجواب النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلى مما طلبه عكاشة. عكاشة كان يقول ادعو الله يجعلني منهم، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره بما أخبره به الله عز وجل، قال لا أنت منهم. وهذا فيه بشارة عاجلة له. لكن غيره يسأل الله، وكانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في حياته. فمن سأل الله الشفاعة دعاء أو طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته أن يشفع له فهو محق، أما بعد ذلك وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى فمن سأله الشفاعة فهو مبطل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستجب لأناس تمنى وأحب صلى الله عليه وسلم هدايتهم، فلو كان يملكها لأعطاهم إياها. ووالله ثم والله لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك الشفاعة لأعطاها إلى أبي طالب الذي حرص إلى آخر لحظة، بل حتى بعد وفاته استغفر له أن يهدي عمه هذا الرجل الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عاش في بيته. يا أيها الإخوة في الله، بيت أبو طالب اللي عاش فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بيت عجيب، بس للأسف ما نقرأ إلا ظواهر السيرة النبوية. أبو طالب دافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم دفاعا عجيبا قويا، وكانت بالنسبة للمشركين مطالباتهم شيء غريب. لكن أيضا في داخل بيت أبو طالب كان هناك امرأة، الرسول صلى الله عليه وسلم عاش بعد انتقاله من جدة، لما توفي جده عمره 8 سنوات انتقل إلى بيت أبي طالب، فكان في كنف امرأة هي زوجة أبو طالب وأم علي بن أبي طالب وأم جعفر بن أبي طالب. هذه المرأة التي كانت في بيت أبي طالب هي وأبو طالب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن جاءت البعثة واستمر في الدفاع عنه، لكن أبو طالب أبى أن يسلم. أما هذه المرأة التي هي أم علي بن أبي طالب، فاطمة بنت أسد، فاطمة الأسدية، فاطمة بن أسد، فهذه أسلمت وهاجرت وبقيت في المدينة في بيت ابنها علي. ولما تزوج علي بن أبي طالب فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشت الفواطم في بيت واحد، فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وفاطمة التي عاش عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صباه إلى أن بلغ عمره 25، 17 عاما وهي ترعى، إلى أن تزوج بخديجة، فكان في بيت واحد. ولما استقرت فاطمة في بيت علي بن أبي طالب فصل بينهم علي وقال لأمه: يا أماه، ما رأيك لو كفيت فاطمة الماء، يعني تأتين بالماء كما في النساء، وهي تكفيك الطعن والعجن والخبز والكنس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يزور فاطمة وإذا لقيها يقول: أهلا بأمي بعد أمي، أنت ربيتني وأحسنت إلي. وتوفيت رضي الله عنها وأرضاها أظن في السنة 6 أو 7 للهجرة قبل الفتح. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بوفاتها أمر عمر وبعض الصحابة أن يحفروا قبرها، فحفروا قبرها، فلما جاء اللحد قال: دعوني ألحدها، فنزل القبر وحفر لحدها، ثم أعطى من يغسلها جبته صلى الله عليه وآله وسلم وقال: كفنوها بها. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما ملك، أبو طالب مات على الشرك، لكن فاطمة الأسدية، فاطمة بنت أسد، ابن هاشم، ولهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نسبه هاشمي الأب والأم، هاشمي الأب والأم رضي الله عنه وأرضاه. فهذه فاطمة آمنت وأسلمت وهاجرت وتوفيت، وكانت في البيت الذي فيه علي بن أبي طالب ابنها. ونظرا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عاش في بيت عمه أبي طالب ورعته فاطمة، لما جرى لي أبي طالب بعض الضيقة المادية كافأه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو والعباس بأن يأخذوا بعض أولاده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس: يا عماه، إن أبا طالب قد صار له ما صار، ونريد أن نخفف عنه. فذهب إليه وعرض عليه الأمر، فقال لهما: إن تركتم لي عقيلا، لأنه كان يحبه، فخذوا ما شئتم. فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وسكن في بيت خديجة اللي بنتها فاطمة التي تزوجها علي بن أبي طالب، عاش صباه في هذا البيت. وجعفر بن أبي طالب عاش في بيت العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. معذرة لهذا الاستطراد. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم وما خلفهم، ما هو مستقبل وما هو ماضي، ما هو ظاهر وما هو باطن، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، كما جاء في الأدلة الأخرى في مثل قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول. فالله عز وجل من شاء أعطاه. وهذا فيه رد على الصوفية الذين يزعمون أن لا لهم طريقا إلى الله غير طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. فليحذر كل الحذر من مضلات المتصوفة، لأن التصوف اليوم ينشط مع الحرب العالمية على الإسلام وعلى السنة وعلى منهاج السلف، وتحت مسميات بحرب التطرف وأحيانا بألقاب مثل الوهابية وغيرها، تنشط ينشط التصوف وما فيه والعياذ بالله من بدع وضلالات. وخذ من خرافات هؤلاء الصوفية فيما يتعلقون به من الكشف والوصول إلى العلوم، وهذا كله كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا علم إلا والله مختص به، فهو علام الغيب وحده لا شريك له. ثم قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي غير العرش، وهو موضع القدمين كما صح عن ابن عباس. وأما ما جاء في تفسير الطبري وقواه من أنه العلم فهي رواية ضعيفة، وهي أيضا كما قال بعض العلماء شاذة، لأن الطبري رحمه الله تعالى لما تكلم عن هذه الآية ذكر كلاما طويلا في مسألة الكرسي، وأنه كرس من الكرس والكراسة، والكراسة هي العلم، وأخذ يعني في الاشتقاق اللغوي على أساس أنه هو العلم، ثم أورد رواية عن ابن عباس بأنها علمه. لكن الدارمي وغيره من الأئمة رحمهم الله تعالى بينوا أنها رواية ضعيفة، وبعض السلف يقول هي أيضا شاذة. والثابت أن العرش، أن الكرسي غير العرش وغير العلم، هذا هو مذهب السلف رحمهم الله تعالى. قوله ولا يؤوده فسرها بأنه لا يكرفه ولا يثقله، لا يثقله لا يكرفه ولا ثم قال ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. حفظهما الضمير يعود إلى السماوات والأرض، السماوات والأرض، وهو العلي العظيم بأنواع العلو: علو القهر وعلو الصفات وعلو القدر وعلو الذات، كما يقول أهل السنة والجماعة. نعم يا شيخ. قال: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. نعم، وهذا تعليل فيه بيان أثر هذه الآية، لماذا هذه الآية جاء فيها هذا الفضل، أعظم آية في كتاب الله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم صدق ما قاله الشيطان لأبي هريرة رضي الله عنه، قال: صدقك وهو كذوب. فمن قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ومعنى هذا كما هو في الأذكار والأوراد في الصباح وفي المساء وفي ركوب الدابة وفي السفر وفي غيرها، أن هذه من أعظم الأسباب للحفظ، لكن لا يعني هذا أن كل من قرأها لا يصيبه. انتبهوا لي، كل ما ورد هي من باب الأسباب، وهي من أعظم الأسباب الحافظة، لكن والله أعلم ما يقوم بالقلب وما يقوم بالنفس وأيضا ما تقتضيه إرادة الله عز وجل من مصلحة هذا العبد ونحو ذلك قد يحفظه الله عز وجل بها، لكن لا يعني هذا أن من قرأها لا يصيب. مثل إنسان يقول أنا والله قرأت قارئ أوراد الصباح ما أدري شلون، نقول هذا سؤال غلط، لأن هذه الأوراد هي من الأسباب العظيمة، لكن لا بد فيها من توفر شروط وانتفاء موانع. قد يكون تخلف شيء من الشرط، وجد مانع، قد يكون هذا المانع غيبي، هذا المانع غيبي أراد الله لك الخير في أن يقع لك هذا المصاب مع أنك قد قرأت أورادك، لكن أراد الله لك خيرا. فقد يكون بتخلف شيء من هذا، أو قد يكون بأمر أراده الله سبحانه وتعالى للعبد، تماما مثل الدعاء. الدعاء سبب، ولا يعني هذا أن كل من دعا يلزم أن يستجاب له، كما جاء في الحديث أنه له أحد ثلاث احتمالات: الاستجابة لمن أخلص في الدعاء، فالاستجابة الظاهرة التي يريدها العبد قد تتخلف لأمر خير أراده الله عز وجل للعبد، وهذه قاعدة مهمة جدا في مثل هذه الأشياء. ولكن لا يعني أن أي إنسان قرأ هذه الآية خلص في تلك الليلة لا يقربه شيطان ولا يوسوس له وعله من الله حافظ إلى آخره، نقول لا، هذا من جملة الأسباب، ولكن المؤمن المستيقظ هو الذي يعلم أنها أسباب عظيمة مقربة إلى الله عز وجل. نعم يا شيخ. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقوله: وهو العليم. طيب، نقف عند العليم الحكيم، لأن هذه آيات العلم. بعد أن ذكر آيتين بدأ الشيخ في التفصيل، فذكر صفة الحياة فقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وهذه سبق بيانها. فالله عز وجل تقوم به صفة الحياة على وجه الكمال، لأن اسم الحي يدل على صفة الحياة، وهكذا كل اسم من أسماء الله يشتق لله منه صفة بلا عكس. وعلى هذا نضرب المثال: كل الأسماء دل على صفة، حتى الله اللي هو اسم الله وقيل أنه اسم الله الأعظم دال على الألوهية لا العكس. ففيه صفات لله لم يرد فيها اسم، فمن صفته الكلام وليس من أسمائه المتكلم، ومن صفته الإرادة وليس من أسمائه المريد، فهذا دليل على أنه لا عكس، ليست كل صفة يشتق لله منها اسم. وإن كان الغالب الأعظم أن الأسماء دالة على الصفات، وأن الصفات دالة على أسماء، لكن قد يشكل هذا، ولا بأس أن نذكره للفائدة، ما ذكره بعض العلماء وأهل اللغة والبلاغة من أن الأصل في الأسماء أنها مشتقة من الصفات، فبعضهم ظن أن هذا الكلام يدل على أنه الأصل إيش؟ هي الصفات، وأن الأسماء يشتق منها، وبناء عليه فإنه يشتق لله من كل صفة اسم. ماشي هذا؟ فنقول الأمر ليس كذلك. ما ذكره العلماء وأهل اللغة صحيح، وهو أن الأصل في الاسم أو المصدر، أو أن الأصل هو الوصف. الأصل هو الوصف، اترك الأسماء العجمية التي قيلت ولا معنى لها، لكن الأصل أنه أي اسم إنما يراد به الوصف. فالأسماء هذا هو الأصل فيها من الناحية اللغوية. ماشي هذا؟ ولهذا لما تكلم العلماء في الاسم والفعل والاسم والصفة والمصدر قالوا أيها الأصل، فذكروا أن الأصل هو المصدرية. ليه؟ قال لأن المصدرية حياة تشمل الحي وتشمل من وصف بحياة، السمع يشمل السميع والذي يسمع وكذا. فقالوا الأصل الأعظم الذي تنبثق هي المصدرية. قال ليش؟ لأن المصدرية هي التي يتشعب من معانيها اللغوية الأسماء والصفات والأفعال ونحو ذلك. نعود إلى مسألتنا بالنسبة للأسماء وعلاقتها بالصفات. بلا شك أن الأصل في الأسماء دلالتها على الصفة، ولهذا غالب الأشياء التي سميت يبحث لها عن مدلول المسمى الذي هو الوصف، وغالب ما تكون نشأتها نشأت بسبب وهو نوع من الوصف، أليس كذلك؟ فإذا كان كذلك فهذا المعنى الصحيح ليس له علاقة بالمسألة الاشتقاقية في باب الإثبات الأسماء والصفات. هذه قاعدة لغوية صحيحة، لكن ما ينبغي أن ننقلها للقاعدة الشرعية المتعلقة بقواعد الأسماء والصفات. المتعلقة بقواعد الأسماء والصفات أن الأصل هو أسماء الله عز وجل، ولهذا صارت طريقة إثباتها أقوى من طريقة إثبات غيرها، وصار من المرجح عند الأئمر أنه لا يتوسع فيها. الأسماء لابد فيها من الثبوت، تأتي بعدها درجة اللي هي الصفات. ليش؟ قال أوسع، لأن كل اسم دل على صفة. تأتي بعد الصفة الأفعال، لأن أيضا الصفات لها أفعال، كما سيأتينا مثلا في باب السمع لله عز وجل، ذكر السميع وذكر السمع وذكر أنه يسمع وسمع وأسمع. فباب الأفعال أوسع شوي، ثم باب الإخبار وهو أوسع أيضا. فقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذا فيه أمر بالتوكل على الله عز وجل، وهو الاعتماد عليه في جميع الحاجات، جلب المنافع ودفع المضر، ولا ينافي هذا فعل الأسباب. أما قوله وتوكل على الحي الذي لا يموت، فذكر اسم الحي هنا وأنه لا يموت في هذا السياق بقوله وتوكل لأمرين عظيمين من دلالة من حد هذا المعنى. الأول أن الحي يتضمن جميع صفات الله الكاملة كما سبق. الثاني أن هذا أي توكل على الحي الذي لا يموت ينفي الاعتماد على غير الله، لأن غير الله عز وجل إما أموات في الأصل كالأصنام، أو سيموتون كالملائكة والرسل والبشر وغيره، أو يصيبهم مقدمات النوم كالنعاس والنوم ونحو ذلك وهو أخو الموت وهو نقص. أخوكم يسأل ويقول أنه نحن الآن نتابع دروس العقيدة الواسطية، فكيف ننسبها إلى الواسطية؟ العقيدة هي العقيدة في الله والإيمان والتوحيد، وهذه عامة، كيف ننسبها إلى بلد؟ وهل معنى هذا أننا ممكن أن نحط لأهل الدمام عقيدة ونسميها العقيدة الدمامية والعقيدة الخبرية وما شاء الله ما نسي الرياض ولا عرقدة الرياضية. الجواب جزاك الله خيرا، لا، هذا اللقب هو لقب اسم فقط، يعني بمعنى أن شيخ الإسلام ألف هذه الرسالة في العقيدة الإسلامية من أولها إلى آخره، ماشي هذا؟ لكن لأنه ألفها لشخص جاء من هذا البلد فصار هذا الاسم اللي هو اسم الظاهري اللي هو اسم إيش؟ الواسطية. مثل التدمرية، لأنه اللي سأله من تدمر، أو الطلاب اللي سألوا كانوا قد أتوا إليه من تدمر. ومثلها الحموية من مدينة حماة في الشام، واسط في العراق وحماة في الشام، فهذا اسم فقط، هو مجرد اسم. ولهذا طلبة العلم وغيرهم لا يلتبس عليهم الأمر أن والله هذه عقيدة آل فلان ولا آل فلان، أبدا، وإنما المقصود به هو مجرد، بدل ما نقول هذه العقيدة أي عقيدة، ما هي، حتى نأخذ المعنى على أقل، الواسطية أو الحموية، فنعرف أنها الكتاب الفلاني الذي ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الدين والعقيدة. بعضهم استفاد من الواسطية وكون المدينة وسط بين البصرة والكوفة أنه يعني فيه إلماح إلى أن هذه العقيدة وسط بين أهل السنة، أنها عقيدة أهل السنة وسط بين أهل البدع. لكن هذا المعنى بعيد، هذا المعنى بعيد، يعني هو استأنس به من الناحية اللغوية البحتة، لكنه بعيد من ناحية الإطلاق، لأنه قال واسطية وليس وسطية، بينما شيخ الإسلام قال وهم وسط في صفات الله وفي أصحاب رسول الله وفي كذا، ففرق بين الوسط وبين الواسطية. فالحمد لله أنها لقب فقط لمكان، وليس لها علاقة بأن هذه العقيدة مختصة بأهل هذا البلد أو هؤلاء القوم أو نحو ذلك. هذا يقول في مسألة اشتقاق الأسماء، ذكرتم أن ما وصف أهل اللغة صحيح، ولكن لا تنزل هذا على الشرع أو على القواعد الشرعية والأسماء والصفات، كيف يجمع بين هذا وبين القول بأن القرآن والسنة نزلت بلغة العرب ومن ثم يستثنى من مثل هذه القواعد؟ لا لا لا، الكتاب والسنة نزل بلغة العرب، لكن لغة العرب لا تكون حاكمة على الكتاب والسنة. ولهذا أئمة اللغة الذين كانوا أهل حديث مثل ابن مالك من أئمة الحديث، وله كما تعرفون له على البخاري كتاب، ابن مالك صاحب الألفية. الأئمة هؤلاء من ثقتهم بما في كتاب السنة جعلوا الكتاب والسنة حاكمين على أهل اللغة العربية، بينما من بعد عن هذه المسألة من أهل اللغة صار يجعل قواعد اللغة أحيانا حاكمة على الكتاب، وهذا خطأ. ما يمكن تجيب لي قاعدة لغوية مهما كانت ثم تأتي وتقول هذه قاعدة لغة العرب، لكن من القليل أو من الشاذ ما جاء في قوله تعالى، الشاذ كلامك أنت وغيرك، لا يمكن. مهما كانت اللغة العربية واسعة أو العرب أجمعوا، لكن ما جاء في حاكم ودال على الجواز. فعلى هذا لما نقول نحن قبل قليل أنه ما يذكره أهل اللغة من أن الأصل هو الوصف، نقول صحيح، وهذا المعنى الذي يذكره أيضا موجود في الأسماء والصفات، لكن لا يكون حاكما بحيث نقتبس منهم قاعدة نحاكم بها أدلة الكتاب والسنة. فنقول مثلا لأن أهل اللغة قالوا الأصل هو الوصف، إذن النتيجة كل وصف لله يشتق له منه اسم، من أين الاستنتاج هذا؟ فلا أظن أن في المسألة إشكالا. ما سبب قول الشيخ والبعث بعد الموت ولم يقل؟ أظن في إحدى الروايات والبعث بعد الموت. في إحدى روايات بني الإسلام على في إحدى الروايات حديث جبريل في مسألة السؤال عن الإيمان جاء فيها هذا اللفظ. لكن لماذا اختار شيخ الإسلام أن يقول البعث بعد الموت ولم يقل اليوم الآخر؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه إشارة من شيخ الإسلام إلى مسألة الخلاف الأكبر في قضية البعث، لأن المتفلسفة ومن تأثر بهم ينكرون البعث، وبعضهم يزعم أن البعث ليس جسمانيا كما هو مذهب ابن سينا، وإنما هو بعث روحاني. هذا كله باطل. فكأنه أشار إلى البعث بعد الموت، لأن مسألة البعث هي التي جاءت مفصلة في كتاب الله، وكان المشركون في الجاهلية ينكرونها، والفلاسفة الدهرية قبل الإسلام وبعد الإسلام بقوا على إنكارها، أي إنكار البعث بعد الموت. فكأنه أشار إلى هذا من باب الإشارة إلى ما هو أعظم شيء في المسألة، لأن الإيمان باليوم الآخر بابه واسع وتفاصيله كثيرة، لكن البعث هي بؤرة القضية، وأن الناس يبعثون حقيقة بأرواحهم وأجسادهم يوم القيامة للحساب وللجزاء. هل مصطلح العقيدة الذي يطلق على التوحيد متأمن المتأخرين أو المتقدمين؟ الباب واسع في مسألة الاصطلاح، وأظن أن مسألة العقيدة والتوحيد بينهما فروق. فمسألة العقيدة هي لفظة لغة عامة، فلا بد لها من إضافة. صحيح نحن في اصطلاحاتنا الأكاديمية في الجامعة نفرق بين التفسير والعقيدة، فنقول محاضرة تفسير ومحاضرة عقيدة. هذا من باب التمييز، لأنه عندي جدول فأضع مثل هذا اللقب، لكن ترى لا يفيد شيئا، لأن العقيدة لا بد لها من إضافة. فيقال عقيدة اليهود، عقيدة النصارى، عقيدة الوثنيين، عقيدة الفلاسفة، عقيدة الأشاعرة، عقيدة المعتزلة، عقيدة أهل السنة والجماعة. أما مصطلح التوحيد فهذا كما تلاحظون كلمة التوحيد وقل هو الله أحد والآخرين جاءت في كتاب الله عز وجل صريحة، وأيضا ما جاء به رسول الله، ثم السلف رحمهم الله تعالى اعتمدوها. لماذا؟ لأن التوحيد هو أساس العقيدة. ومن هنا فإن المتقدمين من الأئمة سموا كتبهم كتب التوحيد، التوحيد لابن مندة، التوحيد لابن خزيمة. البخاري في أبوابه قال كتاب التوحيد، آخر كتاب في صحيح البخاري كتاب التوحيد، والرد على الجهمية سماه التوحيد. فلماذا ذكروه؟ لدلالة التوحيد على خاصية تميز هذه الأمة، سواء كان ذلك في توحيد الربوبية خلافا للمتفلسفة، أو في توحيد الألوهية خلافا للقبورية والمشركين والصوفية وأمثالهم، أو في توحيد الأسماء والصفات خلافا لأهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية ونحوها. لكنهم أيضا السلف رحمهم الله تعالى لقبوا هذه العقيدة بألقاب أخرى، فكثيرا ما يلقبونها بالسنة بمصطلحها العام، كالسنة لابن أبي عاصم، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة للالكائي، وأحيانا يسمونها بالشريعة كما فعل الآجري، وكما فعل ابن بطة الإبانة عن شريعة كذا، الإبانة عن شريعة، وأحيانا يسمونها بالإيمان كما في الإيمان لابن مندى والإيمان للعدني وغيرهم. وفي السنين المتأخرة خاصة في هذه البلاد وهي حقيقة منبع دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لما كانت قضية التوحيد في نشأة دعوة الإمام هي في مواجهة المشركين استمر هذا اللقب يستخدم لتميزه، فصارت حتى الكتب التي تدرس تسمى بالتوحيد، وهذه تسمية عظيمة وأعتبرها جميلة وذات مدلول، أنك تسمي مناهج الابتدائي والمتوسط والثانوي وأحيانا الجامعة تسميها بالتوحيد، وإن كان هو يدرس مسائل العقيدة كلها تسميها بالتوحيد، هذه أيضا فيها دلالة ولها سلف. كما قلنا بعض الطلاب بعض المسائل لا يفهم في البداية، هل يحضر هذه الدروس؟ والله يا أخي نحن نوصي بالتدرج حتى أنه يفهم الطالب. هو يقول أنه أحيانا بعض الطلاب يحضر لكن لا يفهم بعض المسائل، فهل يستمر أو لا يستمر؟ نحن دائما نوصي طالب العلم في الابتداء أن يأخذ المبادئ ثم يرتقي، لكن هل يستمر؟ نقول يستمر. لماذا؟ لأن الواسطية سهلة، وكما قلنا شيخ الإسلام ما أراد أن يدخل فيها مسائل، ما هي مثل التنوية ولا بعض مواضع شرح الطحاوية، لكن هي سهلة وميسرة. واعذرونا إذا نحن أحيانا دخلنا في بعض الجزئيات اللي فيها شيء من التفصيل، هو من باب البيان، لكن أرجو أن الحاضر سيكون لديه إن شاء الله تعالى من الاستفادة فيما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية ما لا يكون فيه ضرر إن شاء الله، يعني ما لا يكون فيه شيء يعكر عليه أو على ذهنه أو على فهمه في مثل هذه المسائل. نعم تفضل معاني. إيه أحسنت أحسنت، هذا كلام جميل جدا. أخوكم يقول ذكرتم أنه في قوله الصمد أحد معاني يدل على توحيد العبادة، توحيد العبادة، يقول أليس قل هو الله يدل على، نقول نعم أحسنت، وهذه إضافة جميلة جزاك الله خير. نعم لا مسألة ضرب المثل، الله عز وجل قال فلا تضربوا لله الأمثال. أخوكم يقول أحيانا بعض الناس يقول كذا ولله المثل الأعلى، فما حكم هذا؟ يقول مثلا لو فلان سوى كذا ولله المثل الأعلى فكذا وكذا، فنقول الأصل كما قال فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلم، ما في هذا. ثانيا ضرب الله عز وجل أمثلة بالمخلوقين لبيان توحيده أو لبيان استحقاقه للعبودية وحده لا شريك، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، نعم، وضرب الله مثلا قرية وإلى آخره، فالله عز وجل ذكر أمثلة، وهذه الأمثلة فيها ضرب مثلا بالمخلوقين، ولا شك أن هذا حق، هذا حق، وفيه بيان بطلان ما يعبد من دون الله عز وجل، وبيان بطلان ما يعبد مع الله عز وجل جاء بيانه في كتاب الله تعالى على درجات. فإذا كان المعبود من الأصنام جاء الرد أن هؤلاء أصلا ليسوا مثل المخلوقين، لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، كيف تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم؟ لاحظت هذه الدرجة، فهذه درجة فيها إبطال للصنم الذي يعبدونه، ويقول له يا أخي هذا أقل من المخلوقين، هو أقل منك، كيف تعبده؟ أنت تسمع وتبصر وتتكلم وهذا الصنم اللي قدامك الوثن لا يسمع ولا يبصر، كيف تعبده؟ أنت أكمل منه. لاحظتم الإبطال؟ هذا إبطال حقيقي. لكن في درجة أخرى قد يكون المعبود يسمع ويبصر، مثل عبادة النصارى لعيسى، فهذا لا يأتي الرد عليه بأنه لا يسمع ولا يبصر، لأن يقول لك عيسى في حياته يسمع ويبصر، فلا يقاس بالأصنام، ماشي هذا؟ فيأتي البيان من الله عز وجل في إبطال أن يتخذ إلها من دون الله بمعاني أخرى، مثل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. إن مثل عيسى كمثل آدم. إذن عيسى ولد من؟ ولد مريم. عيسى وأمه يأكلان الطعام، هل يمكن أن يكون إلها يعبد من دون الله؟ لا يمكن، فأبطله بطريقة أخرى. كذلك أيضا جاء الإبطال بأمثلة أخرى في ما ذكره الله عز وجل، فذكر مثلا عبدا مملوكا ورجل فيه شركاء متشاكسين. ما يمكن يقاس هذا بهذا، عبد لرجل، سلما لرجل، وعبد يملكه 5-6، ما يمكن أن يستقر الأمر في خدمة هذا العبد لاختلافه، هذا يقول له تعالى، هذا يقول له اذهب، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا. كذلك أيضا عبودية لله عز وجل. بقي سؤال الأخ نختم به، وهو أنه يسأل هل أحيانا بعضهم يذكر؟ نقول نعم، قد يذكر هذا الشيء ويقال لله المثل الأعلى، لكن يجب أن يكون المثال صحيحا ودقيقا، وأن لا يكون فيه شيء مما قد يخطر على البال من التشبيه، فيحذر من هذا أشد الحذر. ويكون بهذه الطريقة إذا كانت سليمة استخدم قياس المولى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.